نعم. يقول تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. إلى ثمود ما ينصرف إلى ثمود، نعم، يعني وأرسلنا إلى ثمود، إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا، أخاهم في النسب، نعم. وإلى ثمود يعني وأرسلنا إلى ثمود، تقدير وأرسلنا إلى ثمود، إلى جر ومجرور متعلق بفعل محذوف تقدير وأرسلنا، وأرسلنا إلى ثمود، لأن الآية لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم الأقصى التي بعدها وإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد أخاهم، وإلى ثمود وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. أول قصة قال الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم القصة بعدها وإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد، وإلى ثمود وأرسلنا إلى ثمود، وإلى مدين وأرسلنا إلى مدين، نعم. يقول تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد فبعث الله منهم أخاهم صالحا فأمرهم بعبادة الله وحده، ولهذا قال: هو أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم منها، خلق منها أباكم آدم، واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها، فاستغفروه لسالف ذنوبكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه إن ربي قريب مجيب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. وهذه القصة الثالثة التي قص الله علينا في هذه السورة الكريمة سورة هود، بين الله تعالى أنه أرسل إلى ثمود، قبيلة ثمود معروفة الذي يسكنون الحجر، نبي الله صالحا، وأنه أمرهم بعبادة الله وتوحيده ونهاهم عن الشرك، كما دعا الأنبياء أممهم إلى ذلك، إلى التوحيد. ولذلك قال الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، يعني وصلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، يعني وحدوه وأخلصوا له العبادة، ولهذا قال: ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات، توحيدكم بالنفي والإثبات، ما لكم من إله غيره. هو أنشأكم من الأرض، استخرجكم، أنشأكم من الأرض يعني بدأ خلقكم منها، حيث خلق آباءكم آدم منها، وأما الذرية فهم مخلوقون من نطفة، واستعمركم يجعلكم عمارا تستغلونها وتستخرجون خيراتها وتستفيدون منها، تحفرون الآبار وتزرعون وترسون الأشجار، فاستغفروه من ذنوبكم السابقة وتوبوا إليه ثم توبوا إليه من الذنوب المستقبلة إن ربي قريب مجيب، يعني قريب مجيب للمستغفرين التائبين، ليس لكل أحد، إن ربي قريب مجيب. القرب، وصف الله بالقرب، القرب قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد، فهنا نوعان: قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة، كما في هذه الآية: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب ليس لكل أحد، بل هو قريب مجيب للمستغفرين التائبين، لأنه قال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، كما أنه رحيم ودود بهم، كما قال الله تعالى شعيب: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا قرب من المستغفرين والتائبين. وثبت في الصحيح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني أقرب إلى السائلين وليس قريب من كل أحد. وقال تعالى: فاسجد واقترب، اسجد، فالساجد قريب من الله، قريب من الله بالإثابة. ولم يأتي القرب عام، هكذا قرر الشيخ الإسلام ابن القيم، وقالوا إن قول الله تعالى: ونحن أقرب من حبل الوريد، ليس هذا المراد قرب الملائكة، وليس المراد قرب الله، ونحن أقرب إليه من حبل، لأن هذا قرب العام، والمعنى أن نحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل الوريد، بدليل أنه قيده بالظرف في قول إذ يتلقى المتلقيان، نحن أقرب من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيان. وكذلك في سورة الواقعة قالوا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، المحتضر الذي حضره الموت، نحن أقرب إلى المحتضر إليكم بملائكتنا ولكن لا تبصرون الملائكة. وقال آخر من العلم إن القرب يأتي عام وخاص مثل المعية، تكون عامة وخاصة. وقالوا إن معنى قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا يعود إلى الله، والمعنى نحن أقرب إليه بعلمنا. وقال بعضهم أقرب إليه بقدرتنا، وقال بعضهم بقدرتنا ورؤيتنا. نعم. قال تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه وما كان من الجهل والعناد في قولهم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وما كان عليه أسلافنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي شك كثير. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني غير تخسير، أي خسارة. نعم. في هذه الآيات بيان مقالة قوم صالح وما ردوا عليه، وأن صالح عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله والإيمان به وبما جاء به ردوا عليه، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجو أن لك عقلا ونرجو أنك تكون واحدا منا وتوافقنا على ما نحن عليه، فإذا الأمر على خلاف ذلك. قد كنا فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، كيف تنهانا عن نعبد الآلهة التي يعبدها آباؤنا؟ هذه حجة المشركين وهي حجة باطلة، اتباع الآباء والأجداد على الباطل، هذه الحجة الشيطانية، كل تتابع عليها الكفرة وهو اتباع الآباء والأجداد والأسلاف في الباطل، هذا باطل. واجب على الإنسان أن ينظر فيما عليه الآباء والأجداد، إن كانوا على الحق تبعهم وإن كانوا على الباطل لم يتبعهم. قالوا ولذا قال الله تعالى في آية وكذلك ما أرسل من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبانا على أمة، يعني على دين، وإنا على آثارهم مقتدون. كل أمة رسول الله يقول نحن على دين، وجدنا آبانا على دين ونحن على آثارهم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وهنا قالوا قوم صالح قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، كيف استنكروا هذا، كيف نترك عبادة الآباء والأجداد، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، نحن في شك، في شك كثير من دعوتك. قال عليه الصلاة والسلام نوح صالح عليهم ردا عليهم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينتي وآتاني منه رحمة، أنا على بينة من الله، أرسلني الله، هداني الله، ووفقني للحق، واختارني للرسالة، رأيتم إن كنت على بيت من ربي وآتني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فمن ينصرني إن عصيته، لا أحد يستطيعنا، فأنتم لا تزيدون غير الخسار والهلاك، فلذا لا أوافقكم على ما أنتم عليه. نعم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. تقدم الكلام على هذه القصة مستوفا في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا، وبالله التوفيق. نعم، المؤلف رحمه الله حال على ما سبق في سورة الأعراف، وذلك أن الله والله تعالى بين هذا في آيات، بين الله تعالى هذه الآية التي أعطاها الله صالح في سور متعددة، وأنهم اقترحوا عليه آية. والله سبحانه وتعالى من عادته أنه إذا سألت أمة آية اقتراحية آية اقتراحية ثم أجيبوا فلم يؤمنوا عاجلهم بالعقوبة. ولهذا لما سأل كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم آيات الاقتراحية قال اسأل ربك نجعل لنا الصفا ذهبا ونزيح عنا هذه الجبال حتى نزرع ونجعل فيها أنهار مثل ما يوجد في الشام وفي غيرها، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلال تفجيرا. بين الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن أعطاهم الله آلة اقتراحية ولم يعاجلهم العقوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسأل النبي ربه، فقال يا ربي لا أسألك الآيات الاقتراحية بل يبقون على ما هم عليه. قوم هود قوم صالح سألوا آية اقتراحية وأن يعطيهم الناقة، فأعطاهم الله الناقة، قال هذه ناقة، ناقة الله أضيفت إلى الله للتشريف والتكريم، ناقة شريفة مثل البيت أضيف إلى بيت، هي ناقة مخلوقة خلقها الله لكن أضيفت إلى الله للتشريف والتكريم مثل البيت، بيت الله الكعبة بيت الله، بيت مبني بالطين واللبن والحجارة لكنه بيت شريف أضافه الله للتشريف والتكريم، بيت الله عبد الله رسول الله، كل هذه إضافة مخلوق إلى خلق للتشريف والتكريم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لها شرب يعني تأخذ تشرب الماء في يوم واليوم الآخر يوم لهم ويوم لها، واليوم الذي تشرب فيه الماء تعطيهم من اللبن في مقدار ما شربت، ولكنهم ملوا هذه القسمة لما مضت مدة، ملوا هذه القصة وهذه القسمة، قالوا أن هذه الناقة تشاطرنا مياهنا، فاتفقوا وتواطوا على قتلها وعقرها وتمالوا على ذلك، فكمل لها رجل وقاله قدار بن سالف حمل عليها وقتلها، وكذبوا نبيهم صالح كفروا بالله وعقروا الناقة، فعند ذلك جاءهم العذاب، أرسل الله عليهم جبريل صيحة صاحبهم صيحة قطعت معهم في أجوافهم ماتوا عن آخرهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، في هذه الآية الكريمات ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب قريب. هذه ناقة الله اتركوها. لما أعطاهم الله الآية قال لهم صالح ذروها تأكل في أرض الله، اتركوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وفي الآية الأخرى قال خبر الله عنه صالح قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لكنهم ملوا هذه القسمة وتمالأوا على قتلها، فقتلها واحد وأقره على ذلك، فنسب القتل إليهم جميعا والعقر إليهم لأنهم تمالأوا على ذلك. ولهذا قال ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب قريب، قال الله تعالى فعقروها قتلوها. فقال لهم ابن صالح تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام أتيكم العذاب، تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، نجى الله صالح ومن معه، وجاء خرجوا من عندهم بين ظهرهم

فهؤلاء ملائكة جبريل وميكائيل جاءوا إلى إبراهيم في صورة أضياف في صورة شباب حسان وما ولم يعرفهم إبراهيم ما عرفه هو نبي دخلوا عليه جاءوا إليه فقام بواجب الضيافة ولما دخلوا قالوا سلاما بدأوا بالسلام فقال سلام رد عليهم السلام ابتدأوا سلموا ورد عليهم السلام قال العلماء إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة وذلك أن سلام الملائكة جملة فعلية قالوا سلاما أن نسلم عليك سلاما وسلام إبراهيم جملة اسمية قال سلام يعني عليكم سلام والجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد فالملائكة قالوا سلاما مصدر تقديره نسلم عليك سلاما فقال رد قال سلام خبر لمتنوع تقديره سلام عليكم أو عليكم سلام عليكم سلام قوم منكرون يعني أنكرهم ولما جاء سيدنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف قام بواجب الضيافة عليه الصلاة والسلام أسرع في فراغ إلى أهله فمال خفية وذهب وذبح عجلا سمينا وشواه على الرضف على الحجارة وأتبه وقدمه إليه في الحال هذا الكرم كرم نبي الله عليه الصلاة والسلام فما لبث يعني ما مضى مدة أن جاء بعجل حنيف قدمه إليهم فلم يأكلوا لأن الملائكة لا يأكلوا ولا يشربوا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم استنكرهم ووجد مخيفة لأن الغريب أو الضيف إذا جاء وأكل من طعامك أمنت من شربه لكن إذا لم يأكل معناه باقي على شربه يخشى من شربه ولهذا خاف كيف ضيوف قدمه ضيوف جاءوا من بعيد ما ليسوا من أهل البلد وقدمهم الضيافة وضيافة عجل حنيف يليق ضيافة تليق بهم ثم لا يأكلون إذا معناها جاءوا خشي أن يكون جاءوا لشر ولهذا أوجس من خيفة فعرفوا ذلك وقالوا لا تخف إن ملائكة أخبروه لما رأوا أنه خاف وأنه استنكرهم أخبروه قال نحن ملائكة لا نأكل عشره جئنا لغرض جئنا لذاك قوم لوط فبادر عليه السلام قال إن فيها لوطا كيف نبي الله لوط فقالوا نحن أعلم بما فيها كما في الآية الأخرى في العنكبوت لننجينه وأهله إلا امرأته كان من الغابرين فلما رأى أيديهم رسوله نكرهم وجسدهم منهم فيها قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت استبشارا بإهلاك هؤلاء الطغاة المجرمون قوم لوط الذين كفروا بالله وأشركوا بالله وكذبوا رسول الله وكانوا يعملون الفاحشة زيادة على الكفر وفاحشة اللواط فضحكت فبشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب بشرتها الملائكة بولد وهذا الولد يعيش ويولد له ولد بشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعني يعيش ويولد هذا من كمال البشارة كمال البشارة بشرت الملائكة بأنه يولد له ولد وأن الولد يعيش ويتزوج ويولد له ويأتي ولد اسمه يعقوب ومن هنا استدل من استدل بأن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق واليهود يقولون الذبيح إسحاق اليهود يريدون أن يكون الذبيح الشرف لهم والعرب قال والذبيح إسماعيل والصواب أن الذبيح إسماعيل إسماعيل هو الذبيح واستنباط المؤلف رحمه الله يقول من أحسن الاستنباطات أنه إسماعيل وليس إسحاق لأن إسحاق بشرت به الملائكة بشرت بأنه يعيش ويولد له كيف يؤمر بذبحه سيعيش ما يمكن لو كان إسحاق ما أمر الله بذبحه يأمر الله بذبحه وبشر والملائكة بشرت من عند الله البشارة من عند الله أنه يحيى ويولد له هذا ينقض هذا كيف يؤمر بذبحه وهو مبشر بأنه يبقى ويولد له فدل على أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق وهذا هو الصواب الذبيح إسماعيل وأمه هاجر وأما إسحاق فأمه سارة بنت عمه وبينهما ما يقارب 12 سنة إسماعيل أكبر من إسحاق فبسمها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فاستنكرت الولد فقالت كيف ألد في وقت يعني ذهب وقت الولادة، فهي عجوز وشيخها وزوجها شيخ كبير، كيف يولد له؟ قالت يا ويلتا، استنكرت، أعرض وأنا عجوز وهذا بني شيخا، إن هذا شيء عجيب. قالت الملكة أتعجبين من أمر الله؟ لا يجوز الله شيء، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. في فضل هذا البيت، البيت النبوي، وهو بيت إبراهيم، وهو أفضل بيوت العالم على الإطلاق، أفضل بيوت النسبية على الإطلاق بيت إبراهيم رحمة الله وبركاته. ومن هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يرجع إلى هذا البيت النبوي، فإن إبراهيم جده هو حفيده، ولكن أفضل البيوت النسبية على الإطلاق بيت إبراهيم الخليل، ومن هذا البيت النسبي نبينا صلى الله عليه وسلم، هو من هذا البيت. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هذه رحمة الله وبركاته، هذا فضل ومنقبة لهذا البيت النبوي، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، في إثبات اسمان لله، اسم الحميد واسم المجيد، حميد محمود سبحانه وتعالى، مستحق الحمد المجيد الذي له الصفات العظيمة والذي يمجد صفاته العظيمة. نعم، المجيد اسمان، التوسع في الصفات، المجيد هو الذي واسع الصفات. نعم، أفعل فضيل يعني أكثر مجدا. نعم، على صورة الخلق عليه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء.